ما والصلة صريحة صلة أب وأم أب مع رجل أب عالبا هذا هو صلة الرحم. طيب فيه يعني تقدم يعني صلة الزائر وهذا تعويض الضرب فيه متعلق بمعروف دل عليه صلة الله والتكبير وبعض الزائرين فيه من الزائرين قدر الله عالم على ثم بين بعد ذلك بعد ان بين ان كل الموصولات تحتاج الى صله وعين بين مقام وجمله او شبهه التي يرسل عين وجمله او شبهه ما وصل وجمله او شبهه ما وصل يعني معنى ذلك ان الصله تنقسم الى اقسام ثلاثه أحداها أن تكون جملة على ذلك أن تكون فعلا وفاعلا الذي قام أو مبتدئا وخبرا الذي قام أبو القلم عليه مبتدئا وخبرا في آية الجملة الثانية أو شبه أو شبه الجملة وشبه الجملة عبارة عن الظرف والجاهل والمجهول إما أن تكون جملة فعلية أو جملة نسبية أو تكون شبه الجملة وذلك ماذا؟ وذلك كالظرف والجار والمجرور هذا شبه الجملة لماذا يكون له شبه الجملة؟ لأنه يحتاج إلى متعلق فمتعلقه يعني يحتمل أن يكون مقدرا مفردا ويحتمل أن يكون فعلا بالنظر إلى هذا شبه الجملة هو فهو شبه الجملة ما هو الصلاة؟ الذي هو الصلاة الذي وصل موصولا يكون إما جملة وإما شبهة وإما شبهة جملة يعني هو هذا معناه يعني و ثم بين ذلك فجملة التي تكون جملة تركيبها قليلا ترى أي ارتفعها من منتدى وخبر يكون مبتدئ وخبر يكون في عين صله وقوله تعالى الذين هم فيه مختلفون يعني الذين هم فيه مختلفون جاءتني ابو رقاني هذا النار وهي ترى مبتدئ وخبر او فاعل وثياني او تكره ثيانية من الثياني والفاعل من الثياني والفاعل الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي صدقنا وعده وهو صدقنا جملة فعلية من الفعل والفاعل وصار صلة فعل وفعله بدل لا بسائل بدل بدل لا بدل لغة في الذي وليس ضرورة بدل بدل سكون الدار لغة في الذي الذي نال عطائي سائلي الذي سألني هو الذي نال عطائي يعني الشاهد من ذلك أن الذي يرسل نال سائلي نال جملة فعلية نال هو سائلي هذا مثل ما قال سائلي هو الذي نال هذه جملة فعلية مثل بها لذلك فعل وفاعل ما عندكم من فضل ما موصولا عندكم موصولا ربيه وتعالى يكون معروف الرسل لذلك كان الرجل صلة سبب لذلك وكان لذلك وعمل وثبت ثبت ذلك على العالم ثم قال Thank you. يصلها الذي قام قام في ضمير هو هذا هو الضمير هو الذي ربطه الصلة من الرسول قام والمنبر حيث قام قام هي أيضا قام يعني إفرادا وتفرية وجمعا وتأليلا وتكبيرا لمذكر مذكر ومعلم معلم وكذلك أيضا للمثنى مثنى والجمع جمع لا بد أن يكون مطابقا للموصول موصوله قام حيث قام ما موصوله فردا وأنثى أي من حيث التفرد ويكون أو من حيث الملكة وأنفق أو للدين أو للدين للدين الفرد يده مثنى والجمع والأنثى يده مذكر يعني أن يكون مطابقا لهذه الأشياء الفرد والمثنى والجمع عن المعادلة المذكر عن وجود الدين ثم بين عن المعادلة يعني الموصوف إذا جاء يعني يجب مذكورا في الكلام ثم بين عن أحيانا العرب تستعمل تعريف العائلة دون سلف سلف موجود ولكن بعده العائلة أحيانا مثل قوله تعالى أيهم أشد نقل وعرفوا أيهم أشد ثم ينزعن من كل شعب أيهم أشد على الرحمن يتيا أيها المسرع الذي أشد وأشد خبر مدري معقول وجبا وهو يعني سيد السرع لذلك قال أيهم أشد أيهم هو أشد هذا هو المعنى هو أشد وأحيانا يعتبر هذه الآية أيضا نقل المعرفة وكذلك أنه حسب المعنى من الله أن العالم من الموصول ودون غائب وقائد كل الموصول في الإبراج والتنمية والجمع والتفكير والتأليف تشتمل على الصلة كما تقدم في العقيدة المذكورة نعم كان موصول من وما لا كان ذلك جائزا للعائد فراءت معنا نعم ومنهم من يستمعون اليك من يستمعون اليك يستمعون بواب الجماعة انا قائد الجماعة معا ومراد لهم كذلك ايضا لهم ومنهم من يستمع اليك آية أخرى من يستمعون ما قال يستمعون ومنهم قائد جمعين لكن مراعى وهو الأكثر من كلامهم ما لم يحسن مطابقته درس أو كفر يتعين القرآن معنا قد يكون العالم ضمير متكلم كقول علي رضي الله عنه على الذي سبب لأم عينها حديث بسيف كل سندرة وليه بابا يكتري المنظرة حديث بسيف كل سندرة على الذي سمتني على الذي سمتني في عيدنا سمتني سمته الذي الكثير ان يكون الجدل معي لكن الجدل تكتب جاء يا نبي سمتني في عيدنا اول المحاضر كقول المسجد وان الذي يكون قلوب موسى اليك ولايك ان يكون كرمها وان تكوني تروي قلوب تروي قلوب موسى وان تكوني تروي سعي إليك إليك على أمها بالشعر لدن المحاضر صار عائدا للضمير وكذلك أيضا أحيانا يكون اسما ظاهرا كقول الشاعر يا رب ليلى أنت بكل موطني وأنتني برحمتك يا أرحم والظاهر أيضا أن يقول وأنتني برحمته أرحم برحمته فترك الضمير وجاء اسما ظاهرا ولفظ الجلالة وأنت تدري على الله أطمعه قال ثم إن الأصل للعالم أن يكون مذكورا وقد يكون مقدرا وإليها شك بقول ثم بين حديث العالم مرفوعا ومنصوبا ومجرورا إذا جمع على الدليل وشرط حرف العالم مرفوع أن يكون مبتدعا مخبرا عنه بمفرد وما بقوله تعالى ونزعنا من كل شيعة أيهما شد على الرحمن يهديا وأيهم موصول المعلمة

هذا هو القسم الأول. القسم الأول من آية الآية القسم قسمين، عالية عالية هذه وهذه ثلاثة أقسام، عالية بكرية وعالية بهية وعالية حضورية، هذه ثلاثة. ثم قال فهي جنسية، جنسية أي تعرف الجنس وليس الفرد، تعرف الجنس جنسية معرفة ماهية، أي تعرف الحقيقة حقيقة الشيء كالماء هذا المعرفة. مثال الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، الماء أي شيء اسمه ماء، لا يخص هذا البيت كذا والبيت كذا، لا بل ما اسمه ما، هذا عرف الجنس، عرف حقيقته وليس عرف افراده. فما هذا المعرفة، هذه واحدة. فذاك الاستغراق، استغراق افراد بعيد، احيانا تظهر استغراق الافراد، استغراق الافراد، استغراق الافراد، هذا الكتب وهي جنسية، وهي يعني جنسية. فخلق الإنسان، فخلق الإنسان يقع في قرين، أي بقرون الضعف، وهذا إشارة إلى قوله تعالى فخلق الإنسان ضعيفا، هذا يعني معنى ذلك أنه يعني كل فرد من أفراده هكذا، كل فرد من أفراده هكذا بالضعف يقول. هذه الثانية، الثالثة تعرفها تستغرق خصائصا، تستغرق خصائصا للأفراد، الخصائص الصفات، الصفات نحو بقوله أنت الخيار، أنت الخيار فارس، أنت العالم، أنت العالم، يعني معناه كأنه هو واحد، أنت العالم، أي اجتمعت انفصال غيرك مجموعة في واحد، كأنهم اجتمع في أوصاف غيره كلها. لذلك أنت العالم، أنت العالم، وكذلك هذا أنت الخيار، الخيار، الخيار. هل هذه هي جنسية عرفت ماذا؟ عرفت يعني الخصائص، جمعت الخصائص، دلت على الخصائص. دلت على الخصائص يعني، و بآلف الإدراك أي تستغرق خصائص الأفراد، أي صفات الأفراد جنس مبالغة بأن يحروفها كل مجازا، وعلامتها أن يحروفها كل مجازا. أنت كل العالم يعني كقولهم، كقولهم أنت الرشيد خالصا مصر، أي أنت كل رشيد على كونك خالصا من الرذائل. ومثل أنت الرجل علما، أنت الرجل علما، أنت كل الرجل، كأنهم في دنياهم، أي أنت كل رجل علما، بمعنى أنك اجتمع فيك ما افترق لغيرك من الرجال، رجال كمالك بالعلم، ولا احتجاج العلم غيرك بحصوله عن رتبة كما وفي نسبة مثلا على الشرق أنت الخيار ما يصلح. وهذا تنبي قد تزال الأرض، قد تكون قد تلد الأرض زائدة نازلة، فلا تكون تعريفا كالتي في عالم قارن وضعه، إنما قل كاللات والعزى، وزائدة غير لازمة إما للضرورة كقوله وطبت النفس، يعني سبحانه وطبت نفسا، لكن البيت لم تصر إلا إذا قلنا وطبت النفس، فقال هنا للضرورة وللاضطرار، أو اللمع الأصلي موجود منه كالتي في حاله والحسن والعباس، هذه تسمى للمع الأصلي. قال هذا قد، هذا إذا عرفنا قد اسمان، اسم ثم معرفة ثلاثة أقسام، القسم الثاني كذلك أيضا ثلاثة أقسام، فهذه أقسام قد. ثم بلغة حمية قال هنا ولامها تبدل ميما، ولامها تبدل ميما الحمية، وبها تدرى العالم من اليمن، حمية تجيبها أمينا بدل عن القرآن. ثم بشر كتابا ليس من أمر صيام ذكر، ليس من أمر صيام في السفر، في السفر ليس من أمر من البر يعني الصيام في السفر، فأمدلت أب بمن ليس من أمر صيام في السفر، هكذا تتكلم جميعا. والحديث في هذا الوقت ما يصير، لأن الصغير ليس من أمر صيام في السفر يعني، وإنما حديث ضعيف ورد بذلك ليس من أمر صيام في السفر. قال وذكروا إشارة إلى ضعف الحديث في هذا الدهر، وإنما الصغير الدهر ليس من أمر صيام في السفر بلغة مشهورة وكلامه. قال على ما قيل وان كانت هذه اللغه ايضا عن نفر من طيب، قال شاعر ذاب قليل وضيع عاصرني يرمي ورائي بمسهمي وبسهمه بسهمي عنه بمسهم بم ام عن الحميري وبسهمه عجل. قال فاصل انتهينا من المعارف السبعة كلها في أبواب متتالية وأمثلتها وأقسامها، وهذه هي معارف النحو. قال أيضا فصل ثم من المعارف أيضا السائرة على عدم تتبع، ثم من المعارف المضاف على حسب المضاف إليه. أما الذي أضفته لواحد من هذه الخمسة كالفرائض، أي كأنه فرائض، فرائض كما فريدة ويدور الأرض الإحسان على حسن، يعني معناه ما أضفته إلى واحد من الخمسة، الخمسة التي مرت علينا الضمير والعلم واسم الإشارة والموصول والعلم، هذه كلها إذا أضفت إلى ذلك هذا أما الذي أضفته لواحد من هذه الخمسة كالفرائض نحو غلامي، هذا من غلامي أضيف إلى المتكلم وهو معرفة، غلامك وغلامك إلى آخر المقام، كذا غلام زيد كذلك أيضا إلى العالم، الأول إلى المتكلم والثاني إلى آخر المقام والثالث إلى العلم زين غلام زين، بعده غلام ذا، كذلك عند المضاف إلى اسم الإشارة غلام ذا غلام هذا الرجل، يعني هذه كلها تعطى كذا غلام اللذ، وهذا موصولة موصولة غلام مضاف اللذ مضاف بالذي مضاف إليه، أبوه قام غلام الذي أبوه قام، كذا أبو الرجال يا تمام، أبو الرجال هذا مضاف إلى ما فيه أن، أبو الرجال أبو ذكرى أضيف إلى الرجال، والرجال معرفة بكونه بأن المعرفة، فاقتسم منها التعريف، يعني أن ما أضيف ينال رتبة المضاف إليه، لكن هذا خصه بعضهم بما بغير الضمير فإنه معروف الضمير يكون في رتبة العالم لأن ما في حجر. يقول سمي تقدم أن الأرجع أن المضاف في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى العالم إلى الضمير فإنه في رتبة العالم، وإلى هذه مضاف إلى هذه الخمسة، وكلها تكتسب التعريف من المضاف إليه، لكنها برتبته أم غير رتبته هذا محل خلاف، بعضهم قال إنها برتبته ما تضاف إليه سواء الضمير أو غيره، وبعضهم قال لا المضاف إلى الضمير لا يكون إلا برتبة العالم بعد الرتبة الذي يليه، لأن أولا معارف الضمير وثاني معارف هو العالم يكون برتبة العالم، وذلك كان المضاف مررت بزيد صاحبه مررت بزيد صاحبك، فإذا قلنا صاحبك هذا زيد موصول، صاحبك صفة وزيد إذا نقول الله دائما يقول لرتبتي المضافين سواء عن العالم عن الضمير عن الموصول عن اسم الإشارة وغير ذلك كلها تكون للضمير وهذا أقوى مدركا وإن كان المشروع في المحل أنهم يقولون الله لرتبتي Thank you.